والليل والليل والليل والليل لا ينسى عندما أبكي لا أحد يرى دموعي ولا أحب أن يرى أحد مهما بلغ ومهما كان. عندما أبكي لا أحد يرى دموعي ولا أحب أن يراها أحدا مهما بلغ وكان. عندما أبكي لا أحد يرى دموعي ولا أحب أن يرى أحدا مهما بلغ ومهما كان. عندما أبكي لا أحد يرى دموعي ولا أحب أن يراها أحدا مهما بلغ وكان. وعندما أصرخ بداخلي فلا صوت يصدر مني تسمعه الآذان. عندما أبكي لا أحد يرى دموعي ولا أحب أن يرى أحدا مهما بلغ وكان. وعندما أصرخ بداخلي فلا صوت يصدر مني